السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. أحمده سبحانه على فضائله ونعمائه سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، حيث يقول سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. عباد الله، من معاني التميز أنه حالة من النهوض في الهمة تبعث في النفس الرقي وتوخذ المواهب والإمكانات لتحقيق السبق والنفع للأفراد والمجتمعات. قال ربنا جل وعلا فاستبقوا الخيرات. والتميز عباد الله قوة في العقل يستنبط من خلالها جميل المعاني وبديع الأفكار التي تقود إلى خير الأعمال لمن يريد النجاح ويطلب الفلاح في عاجل دنياه وآجل أخراه ليفوز بجنة مولاه. قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ولقد وجهنا النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى التميز في ميادين الحياة، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، كأنكم شامة في الناس أي العلامة البارزة الواضحة. أيها المسلمون الأفاضل، إن التميز دعوة تحتاج سعيا وتحقيقا وليس شعارا أو بريقا، فالمتميزون لهم آثار يذكرها الناس، وهو هبة من رب السماء أو كسب يقتضي الهمة والعناء. ولكن الموهوب لا يجني الثمار ما لم ينمي العقل بالفعل والإصرار. فكم من شخص وهبه الله تعالى أسباب التميز فأضاعها بالتكاسل، وكم من شخص سعى للتميز بالجد والتعب فجانب اللهو واللعب حتى أدرك بالعزم منى. فالمتميز هو من يستثمر مواهبه ويستغل إمكاناته وقدراته، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال النبي المصطفى والرسول المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم مبينا تميز الصحابة، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أمينا، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عن الصحابة أجمعين. عباد الله، يكتسب التميز بإحسان العمل واتباع المحسنين، وبذاك أوصى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا تكونوا إمعه، لا تكونوا إمعه، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. فالتميز أن تسعى للفضيلة وأخلاق المؤمنين الموحدين المحسنين. احترام الوقت واستثماره من أعظم أسباب التميز، فالمجتمع الراقي هو من للزمن عنده شأن في الساعات والدقائق والثواني، يستثمر كل هذا في البر والخير، فلا ملل في حياة المتميزين ولا تكرار. فيجب على الإنسان أن يترقى من يوم لآخر ويسعى من أجل الجديد والابتكار، فعليه بحصر الذهن والتركيز في معالي الأمور والعزم على الكمالات. فالنفس البشرية إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل، وشغلت صاحبها بالباطل، فإذا هممت يا عبد الله فبادر، وإذا عزمت فثابر. قال الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر المكارم المكارم. أيها المسلمون الأكارم، إن أهم مكان نبدأ فيه بغرس التميز في أولادنا هو البيت والأسرة، وذلك بأن نتعامل مع كل ولد من أولادنا على أنه مهم وله قيمة، وذلك بتقدير ما يقومون به من أعمال، وبالإنصات إلى ما يقولونه من أفكار وأقوال، وتشجيعهم على هواياتهم وتنمية قدراتهم. وكذلك المدرسة لها دور ريادي في غرس التميز لدى الطلبة، عندما تهتم بهم وبالجوانب العلمية والمواد الدراسية التي يتفوقون فيها، وأن تلاحظ أنشطتهم الرياضية والفكرية فتعمل على تطويرها وتقويتها، وأن تقدم لهم شهادات التفوق والتقدير على كل نجاح يحققونه. وعلى كل مسؤول في إداراته، أن ينمي في موظفه صفة التميز، وأن يستفيد من طاقتهم في المجالات التي يتقنونها، وأن يشجعهم على الأوصاف التي يتميزون بها. فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا التميز في أعمالنا. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه المصطفى الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان يا ربنا إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأفاضل، إن المجتمع الذي يتميز فيه أبناؤه وكل واحد في موقعه هو مجتمع متميز راق، يضمن لنفسه التطور الدائم والرقي المتواصل، وهو مجتمع تنهض فيه القيم وتتقدم فيه العلوم، ويعم في ربوعه الازدهار، وينعم بالأمن والأمان والاستقرار. وفي دولتنا الحبيبة يعتبر التميز عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة، لذلك تم إطلاق جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، لتكون أرفع جائزة للتميز المؤسسي على مستوى الدولة. فعلينا معاشر المسلمين أن نكون متميزين كما يريد ديننا وكما تحب أوطاننا، فننال رضا ربنا جل وعلا، وننال حب رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا. واعلموا رحمكم الله أنه بمقدور كل واحد منا أن يكون متميزا بصدقه وإخلاصه وتقديره للوقت ولواجب العمل. فالإسلام يريد منا الطبيب المتميز والمهندس المبدع والموظف المثالي والطالب المتفوق. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه جل وعلا بنفسه وثنى فيه بملائكته،